الفضل المبين وورث سليمان داود وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يحطمنكم سليمان وجنوده حتى No! لا يحطمنكم سليمان وجنوده حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى أن أعمل صالحا ترضاه أوزعني

فاسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله الله سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم.

يصلون.